بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 33 بعد 200، مع سورة هود. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني يتقدمهم إلى النار إذ هو رئيسهم. وفي هذا تحذير لكل داعية إلى الشر، فإن الداعي إلى الشر يحمل إثمه ويحمل مع إثمه آثام الآخرين. ثانيا، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها، وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر، ومن ثم العذاب الأكبر، عياذا بالله تعالى من الخزي، ونعوذ بالله من كل ذنب ومن كل إثم. فالسعيد الذي وقاه الله السيئات، لأن من وقاه الله السيئات فقد رحمه. ثالثا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يقول البغوي: وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. وهكذا يحذر الإنسان من ظلم النفس، فهذه نفسك التي بين جنبيك أنت مستأمن عليها، عليك أن تضعها في أحسن الأحوال. فإذا قصرت في العلم وقصرت في العمل فقد ظلمت نفسك، وإذا دسيتها وجعلتها تركب المعاصي وتعب من الشهوات فقد ظلمتها غاية الظلم. فعلى الإنسان أن يحذر الظلم بجميع أنواعه. رابعا، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. إذا الإنسان لا ينفعه إلا رحمة الله تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالإنسان يستدر رحمة الله بعمل الطاعات. رابعا أو خامسا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم، وهو يظهر سريعا ويزول سريعا. إذا الإنسان إذا أعطي شيء من حطام هذا الدنيا فإنه يزول، وإذا أعطي الإنسان دولة وقام بها بالظلم وتغيير شرع الله سبحانه وتعالى فله لسان السوء في العالم، والناس يذكرونه بالسوء. ثم إن هذا يذهب كم سيعيش؟ 50 60، كم سيعيش؟ لن يعيش أكثر من 50 أو 60 عاما في ملكه، فهو سيذهب لا محالة، ويسجل عليه كل مظلمة يظلمها، وقد تسجل عليه آلاف بل ملايين الذنوب لثمه لا يطلع عليها، وجميع المظالم التي تحصل بسبب جنده وعسكره كلها تذخر له في سيئاته. سادسا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرا من أسباب المصير إلى النار، لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم، وذلك أخوف لهم من الألم. إذن عذاب الله سبحانه وتعالى شديد، فعلى الإنسان أن يحذر عذاب الله. سابعا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. ولكن الإنسان لديه الآن هذا التنفس، وهو من نعم الله تعالى، وهذه النعمة قد عدها الله وقدرها لكل إنسان كم له من الأنفاس، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول قتادة معناه نعد عليهم أنفاسهم. فهذه نعمة التنفس ونعمة الدم وجميع النعم، بل نعمة الخلية، وهذه الخلية كالمصنع. الآن آخر صورة ظهرت تظهر أن الخلية في جسم الإنسان مثل المصنع، شيء متكامل. فعلى الإنسان أن يستشعر هذه النعم، فإن لم يستشعر هذه النعم ويؤدي شكرها ويحفظها من الزوال، فإنها تنقلب عليه عذابا يوم القيامة. لأن النعم إذا لم تقرب إلى الله فهي بلية، نسأل الله العافية والسلام. معاني الكلمات: فأوردهم فأدخلهم، المورود المدخول فيه وهو النار، أقبح أشد شيء هو النار. الإنسان في حياته تمر عليه محن، لكن لا يمر عليه مثل دخول جهنم، فهو أشد شيء. المورود المدخول فيه وهو النار، الرفد العون والعطاء، المرفود المعطى لهم، وحصيد محصود قد محيت آثاره ولم يبق منه شيء. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. اقرأ قصة من قصص القرآن متأملا مستخرجا دروسا وعبرا، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. إذا على الإنسان أن ينظر في هذه الدنيا وكم مر عليها من أمم، وكم قام عليها من حضارات، أين هم الآن وعلى أي شيء يتحسرون؟ يتحسرون على العمل الصالح، ويندمون على كل لحظة تفريط وعلى كل عمل سيء. فعلى الإنسان أن يستذكر هذه العبر لأجل أن ينتفع، فيعبر من مواطن الضرر إلى مرافئ النجاة. ثانيا، اقرأ سورة يوسف متأملا ظلم الأفراد، واقرأ سورة هود متأملا ظلم أهل القرى، واستعذ بالله منهما. يعني استعذ له من ظلم الأفراد ومن ظلم القرى، ولا تظلم أحدا، بل ولا تظلم نفسك ولا تظلم أي إنسان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن إياك أن تظلم أبدا. ثالثا، اقرأ آيات من القرآن من آيات الوعيد، سائلا الله تعالى أن يرزقك الخوف منه، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالإنسان يقرأ هذه الآيات ليتعظ ويعتبر. التوجيهات: أولا، الجزاء من جنس العمل، فكما يكون الطاغية متقدما على قومه بالباطل في الدنيا فهو سابق لهم في العذاب يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثانيا، تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي، فربنا جل جلاله منزه عن الظلم، ولكن الناس يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، فمن اعتاد على ظلم نفسه ظلم غيره. ولذا أنت لا تظلم نفسك حتى لا تظلم غيرك. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. ثالثا، القصص القرآني ليس للتسلية وإنما للتذكر والاتعاظ، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.